السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فطبعا الواحد يجد أشياء كثيرة وقد يهتم ببعضها أو يترك كل هذه الأشياء نظرا لما قد يجد من إحباط ومن عدم قدرة ومن عدم اهتمام ومن عدم جدوى لما سوف يبذل جهد فيه. ولذلك بنجد الناس كلها جالسة في الأسواق منتظرة الزبون، إلا إذا كان يقعد يرتب ويعمل يسوي وينظم، ولكن بعد كده برضه خلاص هيقعد يجلس ومنتظر الزبون اللي هيجي ويشتري. إذا ما فيش حركة بيع وشراء يكون في نوع من أنواع الخسارة، مش الملل بس والضجر زي أي إنسان آخر ليس لديه تجارة ويعتمد على دخله فيها، وإنما سوف يجد نفسه في حالة فيها من الخطر المحدق به. يعني أروح أداوم ليه في المحل ومليان بضاعة وديكور وكان في ديكور كان فيه أشياء ممكن حتى تهدم ولا تبوظ وتنتهي، يعني تاريخ الانتهاء زي ما بيقولوا، او يعني يحدث نوع من انواع الكسل، سواء كان بنوع من التطور في الحضاره اللي احنا عايشينها الحديثه، اللي كل يوم التاني في اشياء جديده بتظهر وتختفي اشياء قديمه، او حتى اذا كان من انواع الموديلات والموضات والاشياء التي سوف برضك يعني تكون لها تاثير على ذوق المستهلك او المشتري او الزبون اللي هيجي يشتري الاشياء. فبنجد ده كله طبعا حالة من الاشياء التي اصبح يعني يجد الانسان في حياته، ولابد ان يجد له يعني من الاهتمامات التي يقوم فيها بشكل او باخر. هو ده كل الانسان يعني عايز يقضي وقته بشيء صالح مفيد، طالما انه عنده دخله معاشه راتبه كل هذه الاشياء التي يعتمد عليها في حياته. ولكن اذا وجد والله نوع من انواع الخطر فبيضطر ان هو لا يفض ان يبذل الجهد في ايجاد عمل له او زيادة دخل او ما تكون هناك من سعة رزق. والله سبحانه وتعالى بيرزق الجميع. سبحانك يا رب. الواحد الإنسان بيجد نفسه دائما يعني مش محتاج شيء من فضل الله سبحانه وتعالى، إلا يعني ربنا بيكرمه دائما من فضله وبيعطيه، وإنما هي نوع من أنواع زيادة المتطلبات والإحتياجات للشيء نفس الإنسان. نتكلم يعني الأشياء الأخرى الكمالية أو يعني الأشياء اللي فيها زيادة، وإنما الأشياء الضرورية الإنسان بيجب أن هو يعني الحمد لله ربنا كرمه بيها ومش محتاج منها أي شيء آخر. وهنا الواحد بيجد هذه الصورة وهذا الوضع الذي يعني يكون هناك نوع من أنواع الإعلان والدعاية حتى يعني يكون في إثارة للناس إنها تيجي تشتري، إنها تنشط، إنها تبدل أو تغير أو تجدد أو تحدث. وإنما هناك من يعني لا يهتم بذلك، ولكن إذا دخل في دوامة الحياة الحديثة التي فيها من كل هذه الأشياء التي لابد منها، فيجد نفسه عمال يجمع أشياء قد لا يكون لها لازمة، بس فرحة الشراء والاقتناء وإن عنده هذا الشيء الجديد، ثم يترك حتى لو كذب أو أكل، يترك في الثلاجة، يترك في دواليب، يترك في عرف يعني زي ما بيقولوا. وهنا الواحد يعني يقول ربنا يعطينا من خيرها، يعطينا من خير هذه الحياة اللي احنا عايشينها ويكفينا من شرها. واجعلنا من الصابرين الشاكرين الحامدين الراضين القانعين لما أنعم به الله علينا من فضل وكرم ومن وعطاه ووسع مغفرته. فضل الله علينا كبير وعطاؤه علينا كبير. بقول الحمد لله دائما وأبدا أمنا يتولانا برحمته ويعفو عنا ويكرمنا ويأخذ بأيدينا ويعافينا ويراضينا ويرضى عنا ويتولانا. آمين يا رب العالمين. فإن الواحد يعتمد على الله في حاضره ومستقبله في وضعه كله الذي يجده قد أصبح. يقول اللهم استرها معانا دنيا وآخرة ويسر لنا الأمور واشرح لنا الصدور ونور لنا العقول وبارك لنا في الأرزاق. والحمد لله. وهذا الواحد كان بيقول والله يعني برضك ما زال في كلام أو ما زال في عطاء هذا من فضل الله إن ربنا برضك يفتح عليه من أول طريقه وعنده من هذه الأشياء التي يستطيع أن يضيفها وأن يتطرق إليها وأن يظهرها وأن يكون لها أيضا موقعها في حياتنا المعاصرة. الواحد يضع هذه الأشياء في الملفات الإلكترونية أو هي بتوضع كده وبرضك كده في يعني تلقائيا لكن بعد كده بيظهرها للآخرين من خلال المواقع المواقع الإنترنت الشبكة العالمية للمعلومات.